والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة تحدثنا عن وقائع التي وقعت بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، وذكرنا منها إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينا أن القصة المعروفة بأن عمر رضي الله عنه أسلم عندما سمع القرآن، عندما سمع سورة طه، وعندما سمع سورة الحديد. قلنا هذا غير صحيح، وأنه لما أسلم ضج الصحابة بالتكبير، وضجت الملائكة أيضا، كبروا لتكبير الصحابة. هذا كله لا يصح. وسبق أن بينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويطلب أن يعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. وذكرنا أن عبد الله بن مسعود قال والله، يعني ما زلنا لما أسلم عمر، يعني كانوا في الخوف والخور والجبن، لكن لما أسلم عمر يعني أصبحوا أعزة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وذكرها أيضا لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره، وذكرنا أيضا قصة جميل بن معمر الجمحي، وذلك أن عمر لما أسلم قال أي قريش أنقلوا الحديث، فقيل له جميل، فقال له يا جميل، قال أرأيت إني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جميل ما إن سمعها طار بها وقام يجر رداءه وأتبعه عمر وهو يقول بأعلى صوته بعد أن فارها: يا معشر قريش، وهم كانوا في أنديتهم حول الكعبة، يا معشر قريش، ألا إن ابن الخطاب قد صفى. ويقول عمر: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح فقعد، يعني أعيا، تعب تعب وأعيا، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينما هم كذلك على حالهم، إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة الحبارة، والحبارة نوع من برود اليمن، وقميص موشن أو موشن، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم به؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فما؟ وكان ماذا؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فما تريدون أن فما تريدون؟ أترون بني عادي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل. فدخل في جواره إلى آخر القصة السابقة. وأيضا ذكرنا مسألة المقاطعة، المقاطعة، وذكرنا أنها لم تثبت عند الإمام البخاري، ولذلك اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة. ما الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر كما سبق في الدرس الماضي. ودرسنا اليوم حول انتقام الله لرسوله من المستهزئين، وحول صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحول قصة الأعمى ابن أم مكتوم، وحول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على قريش، وحول قصة الرهان بين أبي بكر وقريش، وحول وفاة أبي طالب. كنا أحبنا أن نقدم وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها، لكن رأينا وارتأينا أن نؤخر الحديث عنهما ومصير أبي طالب ووفاة خديجة وزواج الرسول بعائشة وسودة. يقول الحق سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس المستهزئون اللي ذكر الله عز وجل في قوله إنا كفيناك المستهزئين، يعني سنكفيك أمر المستهزئين. شكون هما؟ الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد ياغوث وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزة والحارث السهمي والعاص بن وائل. هذا اللي قصد الله عز وجل في قوله إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فلما استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام شكاهم النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، لما أتاه جبريل شكاهم النبي إليه ورى الوالد فأراه الوالد فأومأ إليه جبريل، أشار إليه إلى الأبجل. الأبجل هو واحد العرق في باطن الذراع، في باطن الذراع، وقيل عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم. أشار إليه أومأ إليه فقال ما صنعت؟ قال كفيته أو كفيته، خلاص كفاك الله شره، كفيته. ثم أراه أبا زمعة ورّل أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. عمرك ما تخفت هذه اللخرية ديالك، كفيته. ثم أراه الحارثة فأومأ إلى رأسه، في رواية إلى بطنه، لذلك ورد إلى رأسه أو بطنه، والشك من الراوي. وقال ما صنعت؟ قال كفيته. ومر به العاص، جاز العاص هو كان كيستهزأ بالرسول، فأراه فأومأ إلى أخمصه فقال ما صنعت؟ قال كفيته. قال كفيته. فأما الوليد، الوليد بن المغيرة، فمر برجل خزاعة وجدوا يعني كيركب الريش ديال النبال، أصاب أرجله فقطعه، ديك الريش ديال النبال فقطعها. وأما الأسود فعمي، وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قرح فمات منها، دمان خرجوا في رأسه. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه. المهم حتى خرجت عذيراته من فمه فمات منها. وأما العاص دخل في رأسه شبرقة، واحد النوع من النبات حجازي له شوك، دخلت في رأسه حتى امتلأت فمات منها. وقيل إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخماصه فمات منها. هذه الرواية ذكرها مؤلف صحيح السيرة النبوية إبراهيم العاري، وذكر بأن الذهبي صححها في السيرة، وابن كثير نسبها إلى البياقي يعني في الدلائل وفي السنن. ثم قال ورجاله ثقات إلا عمر بن عبد الله وهو صادق. والراجح أن الرواية لم تثبت من طريق صحيحة، وإن كان الذهبي صحح الحديث لكنه لم يسق إلا أعلى السند، وأعلى السند صحيح، وأسانده الكاملة ساقه البياقي في الدلائل. وفيه أحمد بن يوسف السلمي، ولولاه لكان السند لا بأس به. وساق الطبراني الرواية في الأوسط، وفي سندها محمد بن عبد الحكيم النيسابوري، لذلك قال في الهيثمي لم أعرفه ولم أقف على ترجمته، كما قال أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة. فالقصة ضعيفة، هذه القصة ضعيفة. أما مسألة صور، ولكن يستأنس بها، صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر حبر الأمة أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، عظم ولا بحال طرف شبرو هيدا وفتو بيدو هيدا، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعد أرم، بعدما أرم، بعدما ثنية، بعدما انتهى، بعدما أصبح رميما؟ وكأنه يستبعد أن يحيي الله هذه العظام بعدما ثنيت وانتهت ورجعت رميمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات في آخر ياسين، في آخر سورة ياسين، هذا أيضا يتكلمون فيه. وأقل أحواله حسن إن شاء الله، ولذلك صححه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. وضرب لنا هذه الآيات في آخر ياسين، لا من آخر ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن صور الاستهزاء، استهزاء المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، كان واخا كيجلس مع الرسول ما كيأذيش، المشرك آخر كانوا يؤذونه ولكن هو كان رجلا سليما. وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه. وكان لأبي معايط خليل صديق غائب عنه بالشام، فقالت قريش صاب أبو معايط، يعني راه طبع الدين الجديد وقدم خليله من الشام، قدم ليلا. فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه، كتعطيه الأخبار. فقالت أشد مما كان أمر محمد، يعني ولا الآن بالعكس كيتعاملوا معه بالشدة. فقال ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت صبأ، يعني ترك دينه واتبع دين آخر، الدين الجديد. فبات في شر ليلة بليلة سوء. فلما أصبح أتاه، جاء عند الصاحب دياله والخليل دياله، فحياه فلم يرد عليه التحية، قال عين صباحا وعين تصباحا، هذه التحية ديال كفار قريش، ما بغاش يرد عليها الخليل ديالو اللي كان غائب في الشام للتجارة. فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ اذا معنى ان وصل لك خبر سيء من طرفي او في حقي. قال كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت، دخلت في الدين الجديد؟ فقال او قد فعلتها قريش، طلقوا علي على انني اسلمت؟ قال فما يبرئ صدورهم، شنو هي الشيء اللي غتبرأ الصدور ديالهم باش نفعلوا؟ فقال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. تجي المجلس ديالو وتبزق في وجهه وتحاول تنظر في القاموس ديال السباب، العبارة اللي خبيثة اللي كتعرفها شتمو بها. ففعل، لكن لم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق. ثم التفت إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. صبرا يعني يربطو ويعطيه، إذا وجدتك خارج مكة أنا باش نقتلك. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، امتنع عن الخروج، ما بغاش يخرج. دوك يقول له أصحابه خرج معنا، كيقول له ما سمعتوش محمد باش وعدني؟ وعدني هذا الرجل إن وجدني خارج من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. أبقوا عليه والو. أخيرا وصلوا معاه لواحد الحل، قالوا له نعطيوك جمل أحمر لا يدرك، إذا كانت الهزيمة طرت عليه. نعطيوك واحد الجمل كان احمر كان معروف كيطير لا يسبق، وقالوا له انت اللي غتركب عليه وانت وعينك كتشوف، اذا تهزمنا تركب عليه وتطير وتجي لمكة. ديك الساعة باش تجي المناعة من قومك، ما يقدرش ديك الساعة محمد لما تكون الهزيمة تطير عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحال به جماله، يعني الجمل ديالو بقى في الوحل في الغيس، جا يهرب وما قدرش، بداو كيغيبو رجلو في الارض لان كان الطير رقيق وطحت شي حاجه ديال الشتاء، ما قدرش يتحرك. وقف وقف كانه مربوط، باش الله عز وجل يجعل لنبيه الوفاء باش يضرب عنق هذا الكافر الذي بازق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه بأخبث السباب والشتم. أخذه رسول الله أسيرا في 70 من قريش، خذاه مع الأسارى اللي خذاه مع الناس اللي شبر، كانوا شبروا شي 70 واحد ومنهم هذا. لما قدموا الرسول أبو معاذ فقال تقتلني من بين هؤلاء؟ قال نعم أقتلك بما بزقت في وجهي، أقتلك بما بزقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه القصة ضعيفة ذكرها المؤلف ولكنها ضعيفة، رواها ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي وردت أيضا من في رواية عبد الرزاق مرسلة، والصحيح أن القصة فيها مقال. ورد في رواية أخرى أن أبا معيط كان له وليمة وعزم الملأ والكبراء والأشراف وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر الأشراف والملأ في وليمته، ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل طعامه. وطبعا كان في كفار قريش إذا كان واحد من الكبراء ورسول الله سيدهم مكلاش الطعام ديالو تسجل عليه في التاريخ، هذا مشؤوم. علاش؟ لأن دخلوا إليه واحد من الكبراء ومكلاش الطعام ديالو، وربما حتى ديك الكبراء يدخل لهم الشكاء في الطعام، فقالوا ألا تأكل يا محمد؟ قالوا كيفاش ناكل أنت ما دخلتش لديني؟ قالوا صافي. قالوا نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما جاء صاحبه بلغه الخبر وألقى عليه التحية فلم يرد عليه التحية، قال له إيش عندك؟ قال له أشني وقع لك؟ أشني وقع لك؟ أصابك شر بعدي؟ فقال لا إنما قلت هذا حتى لا يكتب علي العار في التاريخ. قال لا أصدقك حتى تبزق في وجهي. فبزق في وجهي، فقال له رسول الله إن لقيتك خارج مكة أضرب عنقك. ولكن قصة أيضا فيها مقال، قصة فيها مقال. كذلك قصة الأعمى لأم مكتوم، وذلك من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: أنزلت عبسة وتولت ابن أم مكتوم الأعمى. عرضها ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله جاء عنده فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله أرشدني، علمني، فهمني، دلني على الخير. وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين، والرسول كيعرض عنه، كيعرض عنه علاش؟ ويقبل على المشرك عليه الصلاة والسلام رجاء إسلامي. وطبعا وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى في الحقيقة رضي الله عنه كان ينبغي ينتظر، لأن الرسول مشغول ولا يستأذن، والرسول عليه الصلاة والسلام كيتكلم معاه وكيترجى إسلامه، وهذا من عظماء المشركين، إذا أسلم راه باش تتبعوه قليلا. ويقول: يا رسول الله أرشدني، والرسول يعرض عنه ويقبل على الآخر. علاش؟ لأنك تعرف على أن المشركين شنو كانوا كيقولوا؟ ما اتبعه إلا الأراذل، إلا السفهاء، إلا العبيد، إلا الضعفاء. ولذلك قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذل. فلذلك الرسول خاف يقول له: أنا نتبعك وشوف اللي كيتبعك. ولكن كيف كتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وغير عائشة، يقول: لو كان الرسول كتم شيئا من القرآن لكتم هذه. والأعمى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أرشدني، والرسول يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: ترى بما أقول بأسا؟ يعني أنا كنقول شي حاجة ماشي هي هي. ففي هذا نزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى، إلى آخر الآيات. أذكر هنا قصة أن طه حسين اللعين الخبيث المرتب الملحف لعنه الله، الذي طعن في كتاب الله واستهزأ بتاريخ المسلمين وقال: أتوني أعطوني قلم أحمر لكي أصحح الأخطاء في القرآن، وتاريخه أسود كوجهه، كان أعمى البصر والبصيرة لعنه الله، لا يقارن بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، بل لا يساوي ظفر عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، بل مصر بحذافيرها من المرتدين أمثال هذا للصالحين ما يساويش ظفر ديال عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. هذا اللعين كان أرسله رئيسه المرتد في البعثة، ولما أرسلت لقى يعني واحد الرئيس بالترحاب بالحفاوة. هذا الرئيس كان عنده واحد الإمام ديال اللي كيخطب به الجمعة، هي يضحكون على ذقون الشعب، فخطب وبدأ يمدح في هذا الرئيس، في هذا الملك، يمدح فيه إلى أن قال: يا مولاي جاءك الأعمى، جاء مولاي الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. وهذا تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأديان أحمد شاكر الإيمان الكبير. لم أعيدوا أعيدوا صلاتكم فإن إيمانكم قد كفر. قال لك كان يعود الصلاة. وقصة طويلة المهم الشاهد عندنا هنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كتقول هذه الآية نزلت في عبد الله بن أم مكتوم الأعمى لما كان كيسأل الرسول والرسول كيعرض عنه. قالت له كان الرسول كتم شي حاجة من القرآن لكتم هذه الآية. من حدثكم أن رسول الله كتم شيء من القرآن فلا تصدقوه. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام على قريش كما ورد عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود إنما كان هذا يعني هذا الدعاء لأن قريشا لما استعصوا على النبي دعا عليه بسنين كسن يوسف من القحط والجد فأصابهم قحط وجد وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد كثرة الجوع. لما كيشوف السماء كيشوف حل الدخان سدوا عينه الجوع. فأنزل الله فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فإذا الرسول دعا عليهم بالجوع وبالقحط وأصابهم القحط وكان الواحد يعني بكثرة الجوع كيشوف السماء كيشوف الدخان كما أن الإنسان إذا كان عطشان كينظر على البعد يرى الماء كما قال الله عز وجل مثل الكافرين الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فأتي يا رسول الله فقيل يا رسول الله استسقى الله للمضر فإنها قد هلكت ماتوا الجوع. قال للمضر إنك لجري أو لجري فاستسقى طلب الله عز وجل أن يسقيه فسقوا فنزلت إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ماشي كشف عليهم العذاب ولكن لما تصيبهم الرفاهية غيعودون نفس الطريقة من الكفر والعناد ولكن مش جي البطشة الكبرى ومش يجي الانتقام وهو يوم بدر. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قيل البطشة الكبرى هي يوم بدر كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وبعض المفسرين قال البطشة الكبرى يوم القيامة وقيل البطشة الكبرى عندما يلقى في القبر وقيل البطشة الكبرى عندما يمر على الصراط وهذا غير صحيح لأن الكافر لا يمر على الصراط هذا فيما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على كفار قريش. دعا عليهم بالقحط والجد كذلك قصة الرهاب بين أبي بكر وقريش ورد في حديث عبد الله بن عباس في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض عباس غلبت وغلبت، غلبت وغلبت، ألف لام ميم، غلبت الروم. قال غلبت وغلبت. ثم طفق يذكر القصة، قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم. علاش؟ لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. المشركون كيحبوا باش يظهروا يغلبوا أهل فارس أهل الروم. علاش؟ لأن أهل فارس أهل وثن أهل أوثن مشركون بحال بحال كفار قريش، لكن المسلمين كيحبوا باش يظهروا ويغلبوا أهل الروم يغلبوا فارس. علاش؟ لأن أهل الروم عندهم كتاب، نزل عليهم كتاب، هما كيتبعوا أنبياء بني إسرائيل، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أهل فارس كان يعني كيتمنوا باش يغلبوا، لا المشركون كيتمنوا باش يغلبوا فارس الروم، والرسول قال لا، قالوا راه ماشي يغلبوا ان شاء الله، شكون باش يغلب؟ الروم غيغلبوا فارس. فذكر ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، وكان جعل بين المشركين اجلا، وقال له اذا ظهروا هذم ماشي كلنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. إذا غلب الروم انتم تأخذوا الرهان، إذا غلبوا فارس المشركون مش يأخذوا الرهان. وجعلوا 5 سنوات ديال الأجل فلم يظهروا، ما ظهروش الروم على فارس، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال لهم سيغلبون الروم مش يغلبون. فقال الرسول ألا جعلته إلى دون، ولعله قال ألا جعلته العشرة، يعني 10 سنوات، لأن الله عز وجل قال في بضع سنين، في بضع سنين، والبضع ها دون العشرة، دون العشرة. والنيف من واحد للـ90 عولين، والبضع من 3 لها رصين، والبضع من 3 لها رصين، يعني 9 سنوات هكذا. لما جعل يعني لقى الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت بعد ذلك الروم، ففرح المسلمون والمؤمنون بنصر الله. فقال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. هذه القصة رواها الترمذي في كتاب التفسير وحسنها وصححها الترمذي، وكذلك صححها الحاكم والذهبي، وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، ولكن فيه بعض الألفاظ تكلم فيها، لذلك حسنه وصححه. هذا فيما يتعلق بمسألة الرهان. ثم ننتقل إلى وفاة أبي طالب. أبو طالب بعده الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكيموت وجاب شي عودو باش يطلب عليه، وجد سبقو أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغى يستغل هذه الفرصة هذه، وشاف على أن العم ديالو أحسن إليه كثيرا وخاف يموت على الكفر، ولكن هداية التوفيق في يد الله عز وجل، هداية إدخال الإيمان إلى القلوب في يد الله. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، في رواية أنه قال له قلها ولو في أذني، قلها ولو في أذني، غير انطق بها تلفظ بها، أنا أشهد لك بها يوم القيامة عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. حتى قال أبو طالب وهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى وامتنع ورفض أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مش اللي غتبغي انت الهداية ديالو تهديه، هداية التوفيق في يد الله. فلذلك هناك فرق بين الهداية والهداية، هذه كتسمى هداية ايش؟ التوفيق. هناك هداية التبليغ والتعليم والبيان والإرشاد، هذه للرسل والأنبياء والعلماء والدعاة. وهناك هداية أخرى شنو هي؟ هداية الحواس وهداية الوجدان وهداية الجوارح. أنواع من الهداية، ولكن كلها ترجع إلى نوعين، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. لذلك قال الله عز وجل في هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال لست عليهم بمسيطر، وقال سبحانه وتعالى فأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، وقال فلا تذر نفسك عليهم حسرات، وقال ولكل قوم هاد، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذه وإنك لتهدي ولكل قوم هاد، هذه هداية الإرشاد. أما الآية الأخرى هداية التوفيق. ولذلك يقول في هداية التوفيق: اهدنا الصراط المستقيم. 17 مرة المصلي كيطلب الله عز وجل في اليوم اهدنا الطريق المستقيم. هذه القصة هذه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال له: اذهب فواره، اذهب فواره، يعني دفنه غطه. فقال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي، فقال لي: اغتسل، اغتسل. والحديث هذا فيه مقال. وإن زعم البعض على أن كثرة الطرق كتقوي هذا الحديث الضعيف، والحديث هذا ضعيف وقد غلط من حسنه. لذلك يقال إن الذهبي حسنه ولكنه فيه مقال. هذه الزيادات للاغتسال. نعم ورد أنه قال، وإذا كان هذا الطريق لعله يكون حسن، قال لعله يكون الحديث حسن: يا رسول الله إن عمك الضال قد مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري جيفة أبيك. قال: اذهب ادفن جيفة أبيك. ولذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، يجعل في ضحضاح من النار. الضحضاح هو الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، ولكن المراد به هنا أنه يخفف عليه. هذه كتسمى شفاعة يش، شفاعة تخفيف لا إخراج، كما سبق في أنواع الشفاعة في العقيدة الطحاوية معكم. يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ثم أيضا ورد أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.